ان شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين في الساحل الكاريبي يسأل تقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله في سلسلة محاضرات في شرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين، وهذا في يوم السبت اليوم بإذن الله تعالى يكون الدرس 12 يوم السبت الثاني من جمادى الأولى 1444 هجري الموافق 23 نوفمبر 2022 ميلادي. The Brothers of Mohammedan Publications are pleased to announce a continuation of the classes on the book Beacons of Light. الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه. And as you know, the Sheikh is extending his own book, may Allah preserve him. And that's today, inshallah, will be class number 12, and the day of Saturday, the 2nd of Jumadi, Al-Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 26th of November, 2022, Miladi. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية أي الصفات الاختيارية التي يظهرها الله عز وجل إذا شاء. إذا شاء أن يضحك ضحك، وإذا شاء أن يفرح فرح، وإذا شاء أن يغضب غضب، وإذا شاء أن يأتي أو يجيء يأتي ويجيء، وهكذا في سائر الصفات. وقلنا إن الله عز وجل قائم بنفسه، والقائم بنفسه يفعل ما يشاء ليس بحاجة إلى غيره. فإذا قلنا الله قائم بنفسه فهو قادر على أن يضحك، وقادر على أن يغضب، وعلى أن يسخط، كما هو قادر على أن يخلق وأن يحيي وأن يميت وأن يعز وأن يذل. فالأمر كله لله عز وجل. وإنكار الصفات الاختيارية إنكار لوجود المخلوقات، فلا بد من إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، لأن ذلك يترتب عليه إثبات وجود هذا الخلق. فالله عز وجل يخلق، والرب لابد أن يكون خالقا، وهذا من الأدلة العقلية الموجودة في القرآن الكريم في قول الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا وجد التخليق فلا بد من وجود المخلوق. فالله عز وجل يخلق ولا بد من وجود المخلوق. فإذا قلت إنه لا يخلق إذن فليس هناك مخلوق، وإذا قلت أنه لا يضحك فليس هناك شيء مثير للضحك حتى يضحك منه، وإذا قلت إنه لا يغضب فليس هناك شيء يستدعي الغضب حتى يغضب. إذن طالما أن الغضب موجود والخلق موجود، أو موجب الغضب موجود والخلق موجود وموجب الضحك موجود، فلا بد أن يكون الخالق متصفا بتلك الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا أن هذه الصفات تأتي وتجيء، فإذا كانت في زمن من الأزمان ليست موجودة ثم وجدت، فهذا معناه أنه كان خال من الكمال في وقت من الأوقات، وهذا يقتضي النقص. أهل السنة والجماعة قالوا صفات الله الفعلية صفات أزلية لم تخلو من الله أبدا، فهو أزلا يفرح ويأتي ويجيء ويتكلم ولا يزال متكلما، ولا يزال يفرح ويأتي ويجيء. إذن هذه الصفات لم تكن معدومة ثم وجدت، وإنها ولكنها موجودة أزلا في صفاته ثم ظهرت في الوقت الذي يشاء أن تظهر فيه، ثم ظهرت في الوقت الذي يشاء أن تظهر فيه. وهذا رد كاف على الأشاعرة في هذا الباب. ثم بينا تناقض الأشاعرة في مسألة التغير، وقلنا إنهم ينكرون الصفات بعلة التغير بينما هم يثبتون التغير، ويقولون العرض لا يبقى زمانين، والعرض يعني الصفة القائمة بالذات فإنها تزول. فقال لهم أهل السنة إذا كان العرض لا يبقى زمانين ويزول، معنى ذلك أن الله ليس متصفا بالصفات. فقالوا العرض عند المخلوقين والصفات عند الله لا تتغير، أما الأعراض عند المخلوقين فإنها تتغير. فقالوا لهم الأعراض عند المخلوقين فإننا نرى السماء زرقاء ولا زال زرقاء، لم تتغير، يعني لم يتغير لونها، والأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض، ولا مجال للتفريق. فإذا قلتم أن الأعراض تتغير وتزول فالصفات تتغير أيضا وتزول. قالوا هب أننا نقول أن الأعراض هي، هب أنكم تقولون أن الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض، فنحن نثبت لله عز وجل صفات ليس كمثلها شيء من صفات المخلوقين. هذا هو ما قاله. الشاهد في المسألة أن هؤلاء الناس عندهم تناقض وتغير في هذا الباب، تناقض كبير، لأن كلامهم في إثبات الكمال والنقص لله عز وجل لا يستطيعون إثبات الكمال على طريقة أهل السنة والجماعة، ولا يستطيعون نفي النقص عن الله كما ينفي أهل السنة والجماعة، فهم مضطربون في هذه المسألة. تارة يقولون هذا شيء يقع تحت مشيئة الله وما يقع تحت مشيئة الله لا قبح فيه. يعني لو أنه عذب الصالحين وأكرم الشياطين فهذا شيء متعلق بمشيئته، وكل متعلق بمشيئته لا قبح فيه ولا نقص فيه. وتارة يقولون هذا شيء قبيح لا يجوز على الله أن يتكلم كلاما ولا معنى له، فهذا شيء قبيح والقبح من الله محال. فمرة يقولون القبح لا شيء فيه لأنه متعلق بالمشيئة، وتارة يقولون القبح على الله محال. فهؤلاء الناس لا يستطيعون إثبات الكمال لله عز وجل، بالأدلة العقلية التي زعموا أنها فوق الشريعة. وقال الأشعري والبقلاني والصالحي من أشعرة أن إثبات الكمال لله عز وجل ثابت بالعقل والنقل، أما المتأخرون كالرازي والغزالي والجويني قالوا إثبات الكمال ونفي النقص لا يصلح بالعقل ولا بد من السمع، الأدلة السمعية. ومن المعلوم أنهم لا يعظمون الأدلة السمعية، ولذلك فهم مضطربون في إثبات الكمال والنقص ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن تلك الطائفة التي قدمت العقل على النقل ليست طائفة وسطية ولا عادلة، ولا تستطيع أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين. يعني القضية التي تكلموا فيها هي قائمة على أنهم يقولون نحن نؤول الصفات تنزيها لله عز وجل عن مشابهة الخلائق، والحقيقة أنهم لا يستطيعون إثبات الكمال لله عقلا ولا نفي النقص عنه عقلا. وأما ما قالوا أن هذا يثبت بالنقل والسمع والإجماع، يعني إجماع الصحابة، فمعروف أن الإجماع متعلق بالسمع وما جاء عن القرآن في القرآن والسنة، ومعروف أنهم إذا جاء شيء متواتر في القرآن كما جاء القرآن متواترا فإنهم يؤولونه، وإذا جاء شيء متواتر في السنة فإنهم يؤولونه إذا خالف معتقداتهم. وإذا ورد حديث أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يردون أحاديث الأحاد ويقولون إنها لا تثبت العلم اليقيني، وبناء على ذلك لا يأخذون الاعتقاد من البخاري ولا من مسلم إذا ورد بصيغة الأحاد أو بصورة الأحاد. فهؤلاء الناس عقلا ونقلا لا يستطيعون إثبات الكمال لله عز وجل ولا نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يستطيع ذلك هم الذين قالوا بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عزيز. ربنا كل يوم. ما كنتش عارف انك عيانين ولا ما كناش اتصل عليك كل يوم. لا قدر الله ما شاء الله. هذه جمال يا شيخ محمد. الحمد لله.